ميول ميول إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ.

الله يطهر من القلب من Thank you. 不好弄。 Thank you. mesmo. Valentino! Thank you.